نعم الأسئلة. يقول: إن شاء الله سوف نقوم بالإحرام من آبار علي لعمرة شعبان المبارك، فهل نقوم بالذهاب إلى مسجد التنعيم لرغبتنا في أداء عمرة رمضان وفقكم الله؟ على الجواب هنا لا بد فيه من تفصيل بناء على سؤال السائل. الأخ يقول عمرة لشعبان، شعبان ليس له عمرة تخصه، وإنما العمرة ولله الحمد بابها مفتوح سواء كان في شوال أو في غير شوال. ولا شك أن العمرة في رمضان أفضل، لا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ معي يعني تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمرة في رمضان أفضل لا شك ولا ريب. لكن على هذا نقول: من اعتمر في شعبان أو في رجب أو في شهر قبل ذلك وبقي في مكة وأراد أن يعتمر مرة أخرى، له أن يخرج إلى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى الشرايع أو إلى جهة أخرى إلى عرفات، ويحرم بالعمرة. يجوز له ذلك، يجوز له ذلك ولا يجب عليه. لكن ننبه على أمر، وهو أن جمهور أهل العلم كرهوا الموالاة بين العمر في زمن متقارب. كرهوا ماذا؟ انتبهوا معي، الموالاة بين العمر في زمن متقارب، كراهة التنزيه. فلا ينبغي للإنسان أن يوالي بين العمر. نعم الطواف فيه أجر، الطواف كلما طفت فيه أجر، لو طفت سبعا وسبعا وسبعا وأسابيع في ذلك أجر، لأن تحية المسجد الحرام الطواف. فالمهم المقصود هذا يعني الجواب إن شاء الله. نعم. أحيانا يطيل الإمام في الصلاة السرية وأكون قد فرغت من القراءة، فهل يجوز أن أقول بعد القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره إلى أن يركع الإمام؟ نعم يجوز، لكن الأحسن أنك تقرأ قرآن آخر، الأحسن أنك تقرأ قرآن إما بعد هذا القرآن الذي فرغت منه أو قبله، كل ذلك جائز، لكن الأفضل أن تقرأ قرآن بعده. أما لو أردت أن تقتصر على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لا بأس إن شاء الله. نعم. وهل إذا أطال الركوع يمكن أن أزيد عن 3 مرات سبحان ربي العظيم، أو أن أقول شيئا غيرها في نفس الركعة؟ لأنني سمعت أن الركعة الواحدة لها تسبيحة واحدة، أي نوع واحد من التسبيح. السنة أن يكون للمأموم 3 تسبيحات، هذه السنة، والإمام إلى 10 تسبيحات، هذا الذي قاله الفقهاء، الذي دونه الفقهاء. فيعني عدم الزيادة أو الزيادة على 3 للمأموم لا تستحب عندهم، لكن إذا سبحت 3 لك أن تدعو دعاء آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فأنت إذا فرغت من 3 تسبيحات ادعو بما تيسر معك من الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل. نعم. استلام الملتزم ورفع الوجه عليه في طواف الإحرام هل يكون في كل شوط أو في الشوط الأول والأخير؟ لا، في الشوط الأول، يعني إذا تمكنت في كل شوط، يعني تقبله، يعني الحجر، أقصد الحجر، إذا كنت تقصد الحجر الأسود فالسنة تقبيله عند نهاية كل طواف إذا تمكن، إذا أمكن، وإذا لم يمكن تشير إليه وتمضي، إذا لم يمكن تشير إليه وتمضي. أما الملتزم فالسنة التزامه بعدما تصلي الركعتين، بعدما تفرغ من الطواف وتصلي ركعتين، السنة أن تلتزم بالملتزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو بما تيسر معك من الدعاء. نعم. إذا سهى الإمام فإلى متى يردد المأمومون سبحان الله إذا لم يفهم الإمام أنه سهى؟ ليس لذلك حد، ليس لذلك حد، لأن المقصود تنبيه الإمام، المقصود تنبيه الإمام. فإذا فهم من واحدة اقتصر عليها المأموم، وإذا فهم من 2 إلى آخره، يعني المقصود تنبيه الإمام على الخطأ الذي وقع فيه. نعم انتهت الأسئلة. ها ما حد عنده أسئلة؟ ها ايش؟ اي لا هذه مسألة أخرى. يعني إذا كانت الصلاة لها، إذا كانت الصلاة لها سبب، إذا كانت الصلاة لها سبب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد بعدما دفنت، وكذلك يجوز الصلاة على الجنازة إذا لم يصلى عليها بالمسجد، يجوز أن يصلى عليها عندما كانت دفن. إذا كان الصلاة لها سبب شرعي يقتضي ذلك فلا بأس، لكن النهي إذا لم يكن سبب يقتضي الصلاة إلى القبور. نعم ها؟ الله يوفقنا وإياكم. نعم يا أخي، نعم يا أخي. أيوة المني ولا المذي؟ المني ليس بنجس على القول الصحيح، المني على القول الصحيح ليس بنجس، لكن الأحسن خروجا من خلاف أهل العلم غسله، خصوصا إذا كان رطبا خروجا من خلاف أهل العلم. لكن لو صليت فيه ولم تنتبه حتى فرغت من الصلاة، صلاتك صحيحة ولا حرج. نعم الجمل من الشيطان. نعم هذا فيها حديث في أن الإبل خلقت من الشيطان، لكن كونها خلقت من الشيطان عليه كيفية وعليه صفة الله أعلم بها، لا نعلمها. أما الحديث هذه وردت حديث صحيحة تدل على هذا أن الإبل خلقت من الشيطان، لكن هل خلقت من الشيطان في التصرف وفي العنف وفي الشدة أو في ماذا؟ الله أعلم. نعم بيوت النصارى. أما الكنائس لا يجوز الصلاة فيها. أما البيت إذا مثلا إذا كان لك جار نصراني ودعاك وذهبت إلى بيت النصراني، نعم يجوز أن تصلي فيه إذا كان المكان طاهر، إذا غلب على ظنك أنه طاهر يجوز لك أن تصلي فيه، أولا أداء للصلاة وثانيا دعوة إلى الإسلام. نعم نعم الأخ يقول هل يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في المصحف؟ لا بأس، لكن عند كثير من أهل العلم يكرهون هذا. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك حركة كثيرة، والحركة في الصلاة لا تنبغي من غير سبب، فأنتم أحسن لا تتابعوا، يعني لا يتابع المأموم في المصحف الإمام إلا إذا خاف من السرحان أو من عدم متابعة الإمام أو من عدم الانتباه، فلا مانع إن شاء الله أن يتابعه في هذا. هل عند رؤية الكعبة لي دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة؟ إيه والله نعم، السلف كانوا يدعون إذا رأوا البيت، كانوا يدعون إذا رأوا البيت، ويقال يعني يذكر بعض أهل العلم أن من الأماكن المستجابة في الدعوة ذكروا منها عند رؤية البيت. نعم نعم إيه جائز إن شاء الله يجوز، لكن يجوز بارك الله فيك، لكن نحن قلنا أن كثير من العلم يكرهون الموالاة بين العمر في وقت متقارب في زمن متقارب، لا ما الجواز جائز. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الإجابة وكان في ثلاث أدعية. نعم ماذا قلت يا لحظة؟ طيب وش السؤال؟ نعم أيوة وش السؤال عندك؟ يقول الصلاة في مسجد الإجابة، هل النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الإجابة وكان في ثلاثة أدعية؟ بالنسبة للسؤال الذي سأل عن الأخ يقول الشهادات الاستثمارية هل عليها زكاة؟ الجواب لا الزكاة كل آلة أو كل جهاز استثماري ليس عليه زكاة، إلا إذا كان معد للتجارة، إذا كان معد للتجارة فهذا فيه الزكاة يقيم ويزكى، أما إذا لم يكن معد للتجارة فإن جميع وسائل الاستثمار ليس عليها زكاة، الزكاة على النتاج الذي يخرج منها إذا حال عليه الحول. أما الأخ يقول مسجد الإجابة، يقول ثلاث أدعية مسجد الإجابة، هذا لا أصل له، هذا ليس له أصل ولا نعلم له أصل في الشرع والله تعالى أعلم. يقول ما معنى التنحنح؟ صف لنا بارك الله فيك. وهل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وما حكم الاتجاه إليه؟ بالنسبة للنحنح يعني يقول مثلا المصلي كذا، هذا النحنح، هذا اللي إذا كان لسبب لا تبطل الصلاة، وإذا كان بدون سبب تبطل الصلاة. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكونه الآن داخل المسجد أو يصلى إليه ولا يصلى إليه، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، ولعلنا نفصل لكم إن شاء الله، الوقت الآن ما يسمح، لكن لعلنا نذكرها لكم إن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله. نعم. ها؟ أي الوضوء المعروف، ما تعرفون الوضوء المعروف؟ لا، وضوء الصلاة، وضوء الصلاة هذا من فرضة مذهب الإمام أحمد، والدليل يدل له. بعض أهل العلم الذين لا يرون هذا يقولون يغسل يديه وفمه وخلاص، وفمه وخلاص، لكن الصحيح أن الوضوء الشرعي، لأن السائل سأل وقال نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، ووفق الله الجميع.